وجد من ينوب عنه، متى وجد من ينوب عنه في الحج وما لم يستنيبه به لزمه ذلك. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، ولا أرى له ذلك، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة، فلا تدخلها مع العجز كالصوم والصلاة. ولنا حديث أبي رزين، وروى ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، هو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. سئل علي رضي الله عنه عن شيخ لا يجد الاستطاعة، قال يجهز عنه، ولأن هذه عبادة تجب إفسادها الكفارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة لا يقتصر بالحج على من يستطيع بماله، لكن لا يستطيع ببدنه لمرضه أو شيخوخة أو غير ذلك، وقد ذكر المؤلف المذهب غير ذلك، لكن يظهر أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أنه لعله أولى، لأن الاستطاعة أقرب ما تكون في البدن، استطاعة في البدن أولا، فإذا لم تتيسر في البدن فأولى أن لا يكون الإنسان مستطيعا. ثم إن العبادات الأصل أنها منوطة بالإنسان نفسه، وكما جاء في الحديث ألا إنسان إذا لم يكن مستطيعا ببدنه لكبر سنه وعدم تمكنه من السفر أو لمرض ملازم له، فإن تبرع أحد أو تطوع ليحج عنه فلا حرج ولا مال، لكن لا نقول لازما، فالله أعلم. فصل. وإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه. مالا. وإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه بغير خلاف، لأن الصحيح لو لم يجد ما يحج به لم يجب عليه. فالمريض أولى هكذا. والمريض أولى، وإن وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه، فقياس المذهب أنه ينبني على الروايتين في إمكان المسير، هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط لزوم السعي؟ فإن قلنا من شرائط لزوم السعي ثبت الحج في ذمته، هذا يحج عنه بعد موته. وإن قلنا من شرائط الوجوب لم يجب عليه شيء. يعني هذه المسألة إذا وجد مالا لكن لم يجد من ينوب عنه، فالذي يظهر أنه مثل ما مر خلاف مسألة إن كان المسير وأمن الطريق، كما ذكرت لك الذي يظهر لأن هذا من شرائط الوجوب، فهذا الإنسان الذي وجد مالا ولم يجد من ينوب عنه لا نستطيع أن نقول الحج واجب عليه، لأنه غير مستطيع. الاستطاعة ننظر إليها من جميع النواحي، استطاعة في البدن، استطاعة في المال الزاد والراحلة، استطاعة في الطريق، والآية هكذا وردت من استطاع إليه سبيلا، فينبغي أن يكون وجود من ينوب عنه شرطا للوجوب وليس شرطا للسعي إلى الحج، وهذه يترتب عليها مثل ما ترتب على السابقة، إذا قلنا شرط للسعي فقط فيعتبر الحج لازم في ذمته، فلو أفلس بعد ذلك أو مات لزم أن يحج عنه، أما إذا قلنا شرط للوجوب فلا يلزمه، لو أفلس بعد ذلك ولم يعد له مال ما كان الحج قد وجب عليه أصلا، أو مات ليس واجب عليه، إن أراد أحد أن يحج عنه فبها ونعمة، وإن لم يحج عنه فلا إثم عليه. فصل. ومتى أحج هذا عن نفسي ثم أوفي لم يجب عليه حج آخر؟ إيه يعني هذا المريض مثلا مرض قرر الأطباء أنه يعني مرض ميؤوس منه وعنده مال، وعلى ما ذكر المؤلف يعني على المذهب أناب من يحج عنه فحج عنه، ثم بعد كم سنة عوفي وشفي، فهل يلزمه أن يحج بنفسه؟ المذهب أنه لا يحج بنفسه، خلاص انتهى، الواجب الذي أوجبه الشارع عليه قد أتى به على الوجه المشروع، وإن لم يكن أتى به بنفسه لكن أتى به على الوجه المشروع، فهنا تسقط عن ذمة هذه الحجة ولا نلزمه بأن حج مرة ثانية. وهذا قول إسحاق، وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر يلزمه لأن هذا بدل إياس، فإذا برأ تبين أنه لم يكن مأيوسا منه فلزمه الأصل كالآيسة إذا اعتدت بالشهور ثم هذا لا تجزئها تلك العدة. يعني هذا وجه ما أخذ الشافعي وأصحاب الرأي الأحناف، يقولون لا، إذا كان مريضا ميؤوسا منه ثم حج عنه لكن شوفي بعد هذا لا بد أن يحج هو بنفسه، لا بد أن يحج بنفسه لأنه تبين أنه غير ميؤوس منه. لكن في الحقيقة مسألة اليأس من هذه مبنية على الاحتمالات والظن، ليست مسألة قطعية. وكما يذكر المؤلف الرد بعد هذا على أدلتهم، ومن أهمها أننا أمرناه أن يحج أمرا شرعيا، وأنتم كذلك الشافعية والأحناف يقولون حج عنه. طيب إذا قلنا يحج مرة ثانية أيتهما حجة الإسلام؟ إن قلنا هذه الأخيرة فبأي حق نبطل الأولى؟ وإن قلنا هي الأولى فما الداعي أن نأمره بالثانية؟ يعني إحداهما اتفقنا على أن حجة الإسلام وهي الأولى، فبأي حق نلزمه بحجة ثانية؟ ولنا أنه أتى بما أمر به فخرج عن العهد كما لو لم يبرأ، أو نقول أدى حجة الإسلام بعمد الشارع فلم يلزمه حج ثاني كما لو حج بنفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه، ولم يوجب الله عليه إلا حجة واحدة. وقوله لم يكن مأيوسا من برئه، قلنا لو لم يكن مأيوسا منه لما أبيه له أن يستنيب، فإنه شرط لجواز الاستناب. أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عوض حيضها، فإن رأى الدم فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها. الآيسة إذا بلغت 50 سنة أو 60 على الروايتين في المذهب، فالمرأة الأصل أنها إذا بلغت هذه السن لا تحيض، لكن يعني لو رأت دما، المؤلف يقول هذا الدم قطعا ليس دم حيض، إنما هو دم مرض، دم استحاضة، وتعتد في هذه الحالة، في حالة الطلاق أو في حالة الوفاة، كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فهذه المرأة تعتد بالأشهر 3 أشهر، لأنه ليس لها حيضات يعني تحيض بها حتى تعتد ب3 حيض. لكن لو رأت الدم فالمذهب يقول أبدا قطعا هذا ليس دم حيض، لأنها إذا بلغت هذه السن لا تحيض، فهذا إنما هو دم مرض، دم استحاضة. أما الآيسة إذا اعتدت بالشهور فلا يتصور عوض حيضها، إن رأى الدم فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، ولكن من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، إذا اعتدت سنة ثم عاد حيضها لم يبطل اعتدادها. إنما التي يرتفع حيضها غير الآيسة، التي يرتفع حيضها لأمر ما ينقطع، العادة تتخلف أو تتأخر أو تضطرب، تتقدم تتأخر، فهذه يتصور فيها هذا الأمر. ومع ذلك هذه التي يرتفع حيضها ليس عن إياس، إنما إما عن مرض أو عن أمر ما، فهذه لو اعتدت بالأشهر ثم طرأ عليها الدم فإنه لا يلتفت إلى الأشهر وتعود إلى الدم، تعتد بالحيض. أستاذ معين للياس متفق عليه؟ والله ما فيه، بين 50 و60 يعني، الفقهاء منهم من يقول بال50 ومنهم من يقول بال60، وفي آثار يعني ما في حديث قاطع، إنما آثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني بال50 و60. إيه نعم. فأما إن عوفي قبل فراغ النائب من الحج فينبغي أن لا يجزئه الحج، لأنه قدر على الأصل قبل تمام البدل، فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع حيضها إذا حدطا قبل إتمام عدتهما بالشهور، وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته، ويحتمل أن يجزئه كالمتمتع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي، والمكفر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه بحال. وإن برأ قبل إحرام النائب لم يجزئه. يعني إذا برئ لا شك، يعني أناب إنسانا يحج عنه ثم برئ قبل أن يحرم من ينوب عنه فلا يجزئ هذا الحج بالإجماع، لأنه برئ، وكونه أناب شخص هذا لا يؤثر. لكن لو برئ قبل أن يتم أفعال الحج فهذا مثل المسائل التي ذكرها المؤلف، إنسان تيمم ثم في أثناء الصلاة وجد الماء فمن الفقهاء من يقول انه تبطل صلاته عليه ان يتوضا ويعيد الصلاه من جديد، ومن الفقهاء من يقول يمضي في صلاته. كذلك المتمتع الذي لا يجد مالا يشتري فيه هديا ويذبحه فانه يصوم. فلو فرضنا انه صام يوم يومين ثم بعد ذلك وجد مبلغا يشتري به هديا، ايضا الفقهاء منهم من يقول يمضي في صيامه، ومنهم من يقول لا يجوز الصيام، لا بد ان يشتري هديا لانه لم يكمل الصيام بعد. الصيام 3 أيام و10 و7 الى رجع الى اهله، فلما لم يكمل الصيام ووجد الهدي في اثناء ذلك يلزمه ان يقطع الصيام ويذبح الهدي. فهذه المساله يعني شبيهه بها. ما يجزي اذا وجد يعني في اثناء، اذا برئ في اثناء الحجه ولم يكملها النائم. تنصرف، الغالب أنها تنصرف للنائب، تنصرف للنائب، تكون له أو تكون للمستنيب تطوعا، وإن لم يكن قد حج فريضة الإسلام يعني تكون من المسائل يعني المستثنى. يعني أي واحد عليه الذي يذبح من تمتع أو قرن عمره حج، هذا بعد أن ننتهي كان تجلس أو في مشايخ يتكلمون عن هذا، وإن أحببت أن تجلس طيب لما تجلس بعد ما ننتهي من القراءة إن شاء الله، لأن هذا يحتاج كلام طويل. فصل. ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب، فإن فعل لم يجزئ وإن لم يبرأ. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة له ذلك، ويكون ذلك مراعا، ويكون ذلك مراعا، فإن قدر على الحج بنفسه لزمه، وإلا أجزاه ذلك لأنه عاجز عن الحج بنفسه، أشبه المأيوس من برئ. ولنا أنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له الاستنابة ولا تجزئه، ولا تجزئه إن فعل كالفقير وفارق المأيوس، وفارق المأيوس من برئه لأنه عاجز على الإطلاق، عاجز من القدرة على الأصل فأشبه الميت. ولأن النص إنما ورد في الحج عن الشيخ الكبير، وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله، إلا من كان مثله. فعلى هذا إذا استناب من يرجو القدرة على الحج بنفسه، من يرجو القدرة على الحج بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه، فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى، لأنه استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها، فأشبه الصحيح. لا شك يعني كل إنسان مريض مرضا يرجى برؤه أو محبوس على أمل أن يخرج ومع ذلك استناب من يحج عنه، فإنه كما ذكر المؤلف خلافا للأحناف في هذا أنه لا تكفي هذه الحجة حتى ولو أصبح ميؤوسا منه، لأنه في أثناء يعني هذه التي أناب فيها لم تصح، يعني وقعت موقعا غير صحيح، فكونه ينيب شخص وهو غير ميؤوس من حالته فهذه لا تصح وتكون تطوعا. فإذا أيس لا بد من حجة أخرى كما لو برئ. فصل. ولا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه، والحج المنذور لحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها، والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجب. فأما حج يعني حج الفريضة إن كان فريضة الإسلام أو نذرا لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره فيها أبدا، إلا إذا كان مريضا مرضا ميؤوسا منه أو مسجونا سجنا مؤبدا أو ما إلى ذلك، أما أو شيخا كبيرا طاعنا في السن لا يستطيع السفر. الأعمى يا أستاذ يدخل في هذا الجانب؟ لا يدخل، الأعمى لا يدخل. يقدر يعني؟ إيه نعم عنده، لأنهم يختلفون، العميان يختلفون، يعني منهم من هو أحسن تصرف من الصحيح، لأن المسألة ليست مسألة عجز لكن تصرف، وهذا أحيانا يكون الأعمى عنده من التصرف والحكمة يعطيه الله سبحانه وتعالى من ذلك ما يعوضه عن فقد هذه الحاسة. إيه نعم. فأما حج التطوع فينقسم أقساما ثلاثة، أحدها أن يكون ممن لم يؤدي حجة الإسلام فلا يجوز أن يستنيب في حجة التطوع لأنه لا يصح أن يفعل بنفسه فبنائبه أولى. يعني إنسان ما حج حجة الإسلام وقلنا له لا يصح أن توكل أحد يحج عنك، قال أوكله تطوعا، نقول لا لأن أصلا أول حجة الإسلام لابد أن تأتي بها بنفسك، فإذا أتيت بها بنفسك ننظر في توكيلك من يحج عنك تطوعا. الثاني أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه، فيصح أن يستنيب في التطوع. فإما جازت الاستنابة فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة. الثالث أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه، فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعذور، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض. ولعل هذا إن شاء الله هو الصحيح، لأن كما قلنا الأصل في العبادات أن يؤديها الإنسان بنفسه، فإذا لم يكن له عذر فلا ينبغي أن يوكل غيره، بل إما أن يقوم بنفسه أو يطرق أبواب العبادات الأخرى، يتصدق، يضحي، يكثر من الذكر والتلاوة والصلاة. فصل. فإن كان عاجزا عنه عجزا مرجوع الزوال كالمريض مرضا يرجى بره والمحبوس جاز له أن يستنيب فيه، لأنه حج لا يلزمه عجز عن فعله بنفسه فجاز له أن يستنيب فيه كالشيخ الكبير. والفرق بينه وبين الفرض أن الفرض عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام، والتطوع مشروع في كل عام فيفوت حج هذا العام بتأخيره، ولأن حج الفرض إذا مات قبل فعله فعل بعد موته، وحج التطوع لا يفعل فيفوت. يعني هذه تختلف عن حالة الفرض. في حالة الفرض إذا كان ميؤوسا غير ميؤوس من مريض مرضا مرجو الزوال أو حبسا كذلك مرجو أن يفك عنه، فإنه لا يجوز له أن يوكل من يحج عنه الفريضة، لكن التطوع يجوز إذا كان قد حج الفريضة فريضة الإسلام وأصيب بمرض مرجو الزوال، وهذا الإنسان من عادته أن يحج كل سنة أو سنة بعد سنة، فعز عليه أن يفوت هذا العام ولم يحج فأراد أن يوكل من يحج عنه. فهنا كما سمعتم كلام المؤلف أنه لا حرج عليه بخلاف الفريضة، لأن التطوع يفوت عليه بحكم أنه كل سنة يغتنم الفرصة ويحج، بينما الفرض لا يفوت عليه لأن الفرض إنما هو مرة واحدة والتطوع يتكرر. فصل. وفي الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة، روايتان، إحداهما لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق، والأخرى يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصوبهم فيه. ولأن هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في البخاري يقول أن أصحاب أو ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في سفر فمروا بقوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، ثم إن هؤلاء القوم لدغ سيدهم وسعوا له بكل شيء فلم يستطيعوا، ثم إنهم قالوا لو أتينا هؤلاء الرهط لعل معهم من يعني يشفي. أنت يا أجلس قدام شنان صلى على النبي، أنا مرز معاه اتجوز ضحيتين مش مقدر يعني على ضحية، ولما روح البيت البحثان ولا غيره نية الثنتين. أنت ومرتك؟ أنا مرة يعني نذبح ضحيتين ولا واحدة الشيخ ولا ثنتين. الشيخ حج يعني حج عمره ولا حج بس؟ والله يا شيخ ما عارف، عاد قلت له ما عارف ايش انا والله ما عارف. لازم تكون مع ناس، الناس اللي معك مع جماعة يكون معكم واحد مرشد تستفيد منه ماشي، واسأله حسب الحج اللي كان حج بدون عمره. حجيت اول انت؟ حجيت وكمرت؟ واحد قديم. سبق حجيت. حجيت. وزوجتك حجت قبل؟ لا، أول حج هالسنة. لازم يكون معك واحد في الرحلة اللي معك. يكون يعرف بعض الشيء علشان يوجه. استفيد منه. أصل أنا معي فلوس تكفينا وعيالي. في خذه واحد والحين بقول ماني معطيك مني حال. كان لقيتني حسبت حساب الضحية وزيادة. الحين خذه مني وشلطني قال ما لك شيء. والله ما أنا عارف كيف أقول. بس خطيتي في رقبتك. ما دام انك ما تعتني فلوس الذبح لازم يكون صاحبك يعرف مالك. اذا كان تريد حج عمره فلازم تذبح انت وزوجك. كان تريد حج عمره عن كلامي. اما اذا تريد حج بس بدون عمره وزوجتك حج بدون عمره ما تذبح من شيء. حج بس ما في عمره. تنوون الحج بس. تنوون الحج بس ما في ضحيه ما في هدي. ما في ضحيه ما في هدي. ان كان حج عمره لابد منه. ماشي. فهؤلاء لما اتوا الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قالوا ان سيدنا نجر فهل عندكم من شيء؟ قالوا لهم والله إننا لا فينا من يرقي لكن لا نعطيكم شيء ولا لأننا استضفناكم فلن تضيفونا فاجعلوا لنا جعل ونرقيكم. فاتفقوا وتصالحوا على قطيع من الغنم. فقرأ ويقال إنه نفسه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قرأ الفاتحة وصار ينفث حتى شفي الرجل وقام كأن لم تكن به علة. ثم إنهم أعطوهم ما صالحهم عليه أعطوهم الغنم. فقال الذي رقى لما أرادوا أن يقسموا قال لا انتظروا حتى نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونسأله. فقالوا طيب. فلما عادوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام حصل كذا وكذا. فأعجبه عليه الصلاة والسلام صنيعهم وضحك وقال أصبت وما أدراك أنها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني الفاتحة من أسمائها الشافية والقرآن كما أخبر الله عنه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا حديث صحيح ثابت في البخاري أن الصحابي رضي الله عنه تفل على الرجل نفث وقرأ عليه الفاتحة وشفي بالحال. فينبغي أن نفطن لهذا. ولكن هذا لا يصلح دليلا على الاستئجار للقراءة كما سوف يذكر المؤلف. يعني هذا لا يصلح دليلا أن نؤاجر على قراءة القرآن. نعم. وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجعل على الرقية بكتاب الله وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصوبهم فيه. ولأنه يجوز أخذ النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر. وجه الرواية الأولى أن عبادة بن الصامت كان يعلم رجلا القرآن فأهدى له قوسا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له إن سرك أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص فتقلدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ولأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فلم يجز أخذ الأجرة عليه كالصلاة والصوم عليها. فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة والصوم. وأما الأحاديث التي في أخذ الجعل والأجرة فإنما كانت في الرقية وهي قضية في عين فتختص بها. وأما بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ويجوز أن يقع قربة وغير قربة. فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة ولا عبادة ولا يصحها هنا أن يكون غير عبادة. غير عبادة ولا يصحها هنا أن يكون غير عبادة ولا يجوز الاشتراك في العبادة. فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة فلم يصح ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة. يعني الفرق بين النفقة والأجرة يعني قد يأخذ الإنسان النفقة مقابل الأعمال التي يقوم بها فقط. أما الأجرة فهي ترجع إلى الجهود التي يبذلها الإنسان زيادة. يعني أجرة قد تكون أكثر من النفقة. يعني إنسان تكلف بمهمة ليسافر إلى بلد فهناك نفقة وهناك أجرة. النفقة تتمثل في أجرة السفر وما يلزمه من الأكل والإقامة هناك فقط. أما الأجرة فقد تكون مضاعفة يعني يريد شيء زيادة على النفقة فلا يلزم من أخذ النفقة أخذ الأجرة ولا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة والإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال وهو نفقة في المعنى ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وفائدة الخلاف أنه متى لم يجوز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلا نائبا محضا. يعني رجع إلى مسألة النائب في الحج. مسألة النائب في الحج الآن يتكلم عنها هنا. فلا يكون إلا نائبا محضا وما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقه. يعني لا يكون إلا نائب محضا فما يدفع إلى النائب في هذه الحالة إذا قلنا لا يصح أخذ الأجرة يأخذ فقط أجرة الطريق وأجرة المأكل والمشرب وما زاد عن ذلك يجب أن يعيده إلى المستنيب إلى من وكله بالحج. ولو قلنا أجرة لا يعيد شيء. أما إذا قلنا نفقة ولا تصح الأجرة على الحج يعني تأتي الإنسان ليحج عنك وتعطيه مثلا 5000 ريال فتمكن أن يؤدي الحج ب3000 ريال، أجرة السيارة والطائرة والأكل والشرب كل شيء ب3000 ريال، ووفر 2000. يجب أن يعيدها إلى من وكله. أما إذا قلنا تصح الأجرة واتفق معك قال أحج عنك ب5000 ريال، فهنا الخمسة كلها له ولو لم يحج إلا ب2000. يعني استطاع أن يحج ب2000 ريال ووفر 3، ليس لك الحق أن تستعيد منه 3، بل هي حق له. نعم. هذا يعني لو حصل نزاع بين المستنيب والنائب، الموكل والموكل والوكيل، لو حصل نزاع ووصل إلى القاضي فالقاضي يحكم بها حسب الاجتهاد هذا. إن كان القاضي من اجتهاده أن الإنابة في الحج على سبيل الأجرة فإنه يحكم بأن المبلغ كله للنائب ويبطل دعوى المستنيب. وإن كان القاضي من اجتهاده أن لا يجوز التأجير في الحج ولا يجوز أخذ الأجرة وإنما هي النفقة وبس، ففي هذه الحالة يطالب النائب بأن يعيد المبلغ الزائد للموكل. نعم. فلو مات أو أخسر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق، نص عليه أحمد، لأنه إنفاق بإذن صاحب المال، فأشبه ما لو أذن له في سد بث فانبثق ولم ينسد، يعني في النهر أو قنطرة أو ما إلى ذلك، أمره أن يسد لكن لم يتمكن وخرج الماء، فنفس الشيء هذا وكله أن يحج لكن لم يتمكن، مرض أو أخسر أو حصل له مال. وإذا ناب عنه آخر فإنه يحج من حيث بلغ النائب الأول، من حيث بلغ النائب الأول من الطريق، لأنه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق فإنه يحج عنه من حيث انتهى، وما فضل معه من المال رده، إلا أن يؤذن له في أخذه وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرؤ بشيء منه إلا أن يؤذن له في ذلك. قال أحمد في الذي يأخذ دراهم، الذي يأخذ دراهم للحج لا يمشي ولا يقطر في النفقة ولا يسرف، لا يمشي يعني لا نقول يمشي مشيا يركب، يعني لا نقول بين يمشي، إنما يمشي ويركب ويستأجر لا يلزمه. وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففطرت معه فضلة يردها ولا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون صرفا ولا يدعو إلى طعامه ولا يتفطر. يعني هذه في أحوال النائب، يعني واحد أخذ حجة عن آخر لا يجوز له يدعو الناس ويستضيفه في مخيمه أو يشترك، يناهد بمعنى يشترك مع الآخرين اشتراكا يؤثر على نفقته، يكونون فوق طبقته، إلا إذا كانوا ناس بمستواه فلا مانع أن يشاركهم، لأنه إنما ينفق من مال غيره وليس من ماله، فهذه أمور تتصل في أحكام النائب. ثم قال أما إذا أعطي 1000 درهم أو كذا وكذا فقيل له حج بهذه فله أن يتوسع فيها، وإن فضل شيء فهو له. يعني هذا على سبيل الأجر، لما أعطاه مبلغ مقطوع قال حج لي ب1000 ب2000 ب3000 خلاص أعطاه المبلغ كاملا. أما إذا كان اتفاق النائب قال أريد كذا حج عنك بكذا، فهذا على سبيل الأجر، إلا إذا كان سمح له الموكل وطابت نفسه بذلك فلا شيء. وإذا قال الميت حجوا عني حجة ب1000 درهم فدفعوها إلى رجل فله أن يتوسع فيها وما فضل فهو له، وإن قلنا يجوز الاستئجار على الحج جاز أن يقع الدفع إلى النائب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى، وإن استأجره ليفج عنه أو عن ميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وأخذ الإجارة وما يأخذه أجرة له يملكه ويباه له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها وما فضل فهو له، وإن أخسر أو أضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو في ضمانه والحج عليه، وإن مات انفسخت الإجارة لأن المأخوذ عليه تلف فانفسخ الأقل، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة ويكون الحج أيضا من موضع بلغ إليه النائب وما لزمه من الدماء فعليه لأن الحج عليه. يعني النائب مثلا لو مات في أرض الطريق يعني النفقة التي أنفقها تحسن والباقي يسترد ويكون نائب من الموضع الذي مات فيه الوكيل أو النائب. كذلك النائب لو حصل عليه دماء تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا ليست على الوكيل على الموكل بل هي على نفس الوكيل، لأن هذه أفعال لا يمكن أن يأذن له الوكيل فيها بل لا يرضاها ولا يقبلها، فكونه يتساهل أو يخطئ أو ينسى هو يتحمل خطأه ونسيانه. هذه في حالة الإجارة، في حالة الإجارة أو في حالة أخرى، في حالة الإنابة المطلقة من كان استأجره أو نائلا عنه، إذا أتى محظورا إذا ارتكب محظورا فهو الذي يتحمل الدم، هذا لا يدخل فيه. فصل. فأما النائب غير المستأجر فما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله، لأنه لم يؤذن له في البناية فكان موجبا عليه، فكان موجبا عليه كما لو لم يكن نائبا، فكان موجبا عليه كما لو لم يكن نائبا، كان موجبا عليه أو موجبها أو موجبا، فكان موجبا عليه كما لو لم يكن نائبا. ودم المتعة والقران إن أذن له في ذلك على المستنيف، إن أذن له في ذلك. ودم المتعة والقران إن أذن له في ذلك على المستنيف لأنه أذن في سببه. يعني أنا من يحج عنه وقال له حج قارنا أو متمتعا، فدم القران أو التمتع على المنيف على المستنيف الموكل ليس على النائب، لأن السبب في الدم هو الجمع بينهما وهو الذي أذن له. لكن لو قال له حجة مفردا فقرن الوكيل أو تمتع فهو الذي يتحمل ذلك. وإن لم يؤذن له فعليه، لأنه كجنايته ودم الإحصار، لأنه كجنايته ودم الإحصار على المستنيف لأنه للتخلص من مشقة السفر، فهو كنفقة الرجوع. وإن أفسد حجه فالقضاء عليه، ويرد ما أخذ لأن الحجة لم تجزي عن المستنيب بتفريطه وجنايته. وكذلك إن فاته الحج بتفريطه، وإن فات بغير تفريط فاحتسب له بالنفقة. يعني في هذه الأحوال إن أحصر، يعني المستنيب النائب أحصر، إن حصل الأمور اضطرته ألا يتم الحج فالدم الذي طبعا، وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فهذا الدم على المستنيب على الموكل، لأنه لا مثل نفقة الرجوع، ويعطيها النفقة للذهاب وللعودة. فلو أحسب لم يتمكن، يعني عدو عرض للحاج كلهم أو سير شديد قطع الطريق عليه أو قطع طرق عاقل الحجاج جميعا ليس هو بوحده ولا دخل له في ذلك، أو مثلا فسد الحج، إذا فسد الحج فهذا يختلف، أفسد حجه بجماع جامع زوجته النائب فهذا يلزمه أن يحج عن مستنيبه مرة ثانية لأنه هو الذي أفسد الحج بنفسه. أو فاته الحج إن كان من غير تفريط، يعني مضى متأخرا أصلا فلم يصل إلى المشاعر إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفاته الحج، فهذا أمر قهري لا دخل له به، وأن الوكيل على علم بذلك كلفه ووكله بالحج مع قصر الوقت، مع قصر الوقت، فهذا لا يلزمه شيء في هذه الحالة لأنه ليس بالإمكان إلا ذلك. أما إن كان بتفريط صار يمشي في السفر سفرا مشيا واهنا ضعيفا ويضيع الوقت، فإنه يتحمل مسؤولية هذه الحالة وتلزمه الحج مرة أخرى. وكذلك إن فاته الحج بتفريط وإن فات بغير تفريط احتسب له بالنفقة لأنه لم يفت بفعله فلم يكن مخالفا كما لو مات وإن قلنا بوجوب القضاء فهو عليه بنفسه كما لو دخل في حج ظن أنه عليه ولم يكن ففاته. فصل. وإذا سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه تفاضل النفقة في ماله، وإن تعجل عجلة يمكنه تركها فكذلك وإن أقام بمكة أكثر من مدة القصر بعد إمكان السفر للرجوع أنفق من مال نفسه لأنه غير مأذون له فيه. فأما من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة لأنه مأذون له فيه، وله نفقة الرجوع وإن أقام بمكة سنين ما لم يتخذها دارا، فإن اتخذها دارا ولو ساعة لم يكن له نفقة رجوعه لأنه صار بنية الإقامة مكية فسقطت نفقته ولم تعد، وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه. حصل بغير تفريطه فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو أغسل. وإن قال خفت إن أمرض فرجعت فعليه الضمان لأنه متوهم. وعن أحمد في من مرض في الكوفة فرجع يرد ما أخذ. وفي جميع ذلك إذا أذن له في النفقة فله ذلك لأن المال للمستنيف فجاز ما أذن فيه وإن شرط وإن شرط أحدهما أن الدماء الواجب عليه على غيره لم يصح الشرط لأن ذلك من موجبات فعله أو الحج الواجب عليه فلم يجز شرطه على غيره كما لو شرطه كما لو شرطه على أجنبي. هذه كل مسألة يعني لو سلك طريق بعيد لا شك ليس له الحق إلا في الطريق المعهود، أما أن يذهب من هنا هناك ويريد بدل تذاكر سفر زائدة ليس له الحق. أو مثلا عجل وعجلة تقتضي زيادة نفقة يعني بحكم أن السرعة تقتضي زيادة، كذلك في هذه الحالة ليس له الحق إلا في السرعة المعتادة. كذلك في مسألة الدماء لو اشترط النائب قال أنا أحج عنك لكن لو نسيت مثلا وغطيت رأسي أو نسيت لبست مخيط أو نسيت تطيبت فالدم عليك أنت، لا، لأن هذا شيء وجب عليه بفعله فأنت المسؤول عن هذا الفعل أو جبه عليك الشرع. أو المستنير قال له حج عني لكن لا يلزمني دم التمتع، أنت تريد أن تتمتع يعني حج ما شئت لكن دم التمتع إن كان تمتع عليك أو دم قران فعليك، فلا، لأن هذا دم مرتبط بنوع النسك والنسك كله عن المستنير، فلا يصح أن يحمل هذه الدماء للنائب إلا إذا كان حسبها من ضمن النفقة حسب لها حسابا. فصل. يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره. وفي الباب حديث أبي رزين وأحاديث سواه. فصل. ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا لأنها عبادة تدخلها النيابة فلن تجوز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة. فأما الميت فتجوز عنه بغير إذن واجبا كان أو تطوعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت وقد علم أنه لا إذن له وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة فعلى هذا كل ما يفعله النائب عن المستنيب مما لم يؤمر به مثل أن يؤمر بحج فيعتمر أو بعمرة فيحج يقع عن الميت لأنه يصح عنه من غير إذنه ولا يقع عن الحي لعدم إذنه فيه ويقع عن من فعله لأنه لما تعذر وقوعه عن المنوي عنه وقع عن نفسه كما لو استنابه رجلان فأحرم عنهما جميعا وعليه رد النفقة لأنه لم يفعل ما أمر به فأشبه ما لو لم يفعل شيئا. يعني الحي من ناحية الإنابة يجوز أن يوكل امرأة تحج عنه أو المرأة توكل رجلا يحج عنها وهذا نص الحديث. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله عن الحسن بن صالح بن الحي منتهى الأحناف لما قال لا يجوز المرأة أن تحج عنه رجل هذه قبل منه رحمه الله لأن النص ورد بهذا. أما مسألة الحي والميت فلا يجوز لأحد أن يحج عن أحد حي إلا بإذنه لأنه موجود ممكن أن يتبع عنه. أما الميت فلا شك لا مجال الاستئذان في هذا. وفرع على هذا أن الحي إذا يعني أذن له أن يحج عنه فحج عنه واعتمر من ذات نفسه فالعمرة تنصرف للوكيل للنائب والحج عن الموكل الحي الموجود أو العكس قال له اعتمر عني فاعتمر وحج بنية أنها عن الموكل عن المستنير فالعمرة تقع عن المستنير والحج يقع عن النائب نفسه ويرد النفقة التي تزيد. استنابه رجلان دفع أحرمه. جميعا. يعني مثلا لو إنسان وكله اثنين كل واحد قال حج عني وهذا إما أن يكون على سبيل السهو أو يكون سبيل المخادعة إذا كان هناك من يعني يتحايل على الناس من العوام ويأخذ حجج وهو حجج ولا يحج إلا عن واحد. فلو حصل أنه أخذ وكالة من اثنين وأحرم عنهما فهذا يبطل وتقع الحج عنه نفسه ويعيد النفقة لكل منهما. اين عيان ما اعتمدت ولا حجز على كل حال. لعل الأفضل إن شاء الله في حقك أن تعتمد أولا تلبي بالعمرة من الميقات من أبيار علي تحرم من هناك. نعم لا لا هنا عندك المدينة هنا في المدينة قريب فتحرم منها. وقبل كل شيء يحسن أن تكون مع مجموعة يكون فيهم إنسان عنده شيء يقرأ في كتب صغيرة إذا في مناسك صغيرة تأخذها وتقرأها وتستعين بالله على خير. فتحرم بالعمرة لبيك اللهم عمرة بعد في الميقات هنا. إذا وصلت إلى مكة تطوف في البيت بالكعبة 7 أشواط وبعد ذلك تصلي ركعتين ثم تذهب إلى الصفا والمروة تطوف 7 مرات من الصفا إلى المروة مرة والرجعة كذلك مرة ثانية من المروة إلى الصفا. فإذا فعلت 7 مرات بعد ذلك تقصر كل شعرك وتكون انتهيت من العمرة. العمرة انتهت فتبقى في مكة إلى اليوم 8 من الحجة تقريبا يوافق يوم الخميس القادم. يوم الخميس تخرج إلى منى تخرج تحرم من مكة تلبس ملابس الإحرام التي لبستها هنا في الميقات وتلبي لبيك اللهم حجة وتمتنع في أثناء أثناء إحرامك ما تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا تتطيب وأنت في أثناء الإحرام. فتحرم من مكة يوم الخميس وتخرج منها إلى منى تخرج إلى منى وتبيت ليلة الجمعة ليلة عرفة بمنى ثم بعد ذلك الصباح تخرج وتذهب إلى عرفات وتجلس في عرفات إلى غروب الشمس وتكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن وتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جميعا تجمعهما. إن أمكن تصلي مع الناس في المسجد طيب وإلا تصلي مع الجماعة الذين حولك ولا تخرج من عرفة إلا بعد طلوع الشمس غروب الشمس. فإذا غربت الشمس تخرج إلى مزدلفة وتبيت بها على الطريق والحجاج فيه أدلة ومرشدين يوجهون على الحدود وأن هذه حدود عرفة وهذه حدود مزدلفة فتبيت بها وتصلي بها الفجر مع الناس. فإذا صليت الفجر قبل طلوع الشمس بعد أن تسفر تمضي إلى منى ومنها إلى جمرة العقبة وفي الطريق تأخذ 7 حصيات فإذا وصلت إلى جمرة العقبة ترميها ب7 حصيات فإذا رميت الجمرة جمرة العقبة الكبيرة ب7 حصيات تعود إلى منى. وهنا يلزمك هل عليك دم لأنك جمع حج وعمرة وهذا يسمى تمتع. تمتع لأنك تمتعت بعد أن اعتمرت عدت إلى حالتك الأولى زي ما قلت قصرت شعرك تلبس ثيابك وتكون عادي هذا بعد العمرة. فمقابل هذا يلزمك هدي تشتريه أو توكل من يشتري لك وتذبحه في منى. فإذا ذبحت تحلق شعرك بالموس حلقا تاما وتلبس ثيابك مرة ثانية مثل ما لبستها عندما انتهيت من العمرة في مكة وتصبح حلالا إلا أنه لا يجوز لك أن تجامع امرأتك لو كانت معك امرأة فلا تجامع. الجماع ممنوع إلا إذا طفت طواف الحج. طواف الحج يوم العيد تذهب إلى مكة وتطوف 7 أشواط طواف الإبادة أو طواف الزيارة. إذا طفت هذا الطواف يكون حجك انتهى الفرض يعني الحل الكامل. بقي عليك أن تبيت في منى ليلة 11 والثاني 10 ليلتان لابد أن تبيت في منى وترمي الجمرات يومين ولك أجر إن شاء الله وترمي. وإن أحببت أن تتعجل في اليوم 12 فتخرج منى من منى وتطوف تذهب إلى مكة تطوف طواف الوداع وتكون إن شاء الله قد جاي. شيخ ممكن تقدم الذبح الهدي على الحلق؟ الحلق ممكن يقدم على الذبح؟ إذا كان كثير وشيء كانت نقطة نقطتين يستطيع أن يمسكها لا يمكن الضواف وإن كان كثير يعني يلوج ويلوج المقاس فيخرج ويتوضا ويعود ويبني على ما خلق. إذا كان خلق مرتين ثلاث يكمل 4 شرط أنه فقط يتوضا ويبني. فإذا ذهب من هنا هناك راح يشتري وشري هذا أو ذهب أما مجرد أنه ذهب وتوضع ورجع في الغال فيبني على الإحرام يقصد به النية الدخول في النسك كونك تلبس هنا تتجرد ما في شيء لكن ما تنوي النية إلا عندما تأتي الميقات أو تحاليه يعني بعد لما يلبس من هنا ويقوم يجوز الوكالة بالنسبة للوضع معانا زوجة وعام أطفال الشباب يتعذر زي ما شوف إنه أطفال الشباب يعني ما تزيد عاد هل في شيء في الوكالة ممكن كذا أنا جبرة العظم إلى كل بالنسبة لرمي الجمار إن أمكن أن ترمي المرأة أو الصغير يستطيع يرمي بنفسه في الليل الذي يظهر لي إن شاء الله أولى أن يرموا بأنفسهم ليلا لأن الزحام خفيف جدا. أما إن كان يتعذر عليهم الرمي في الليل ولا يمكنهم في النهار زحام شديد كما هو معروف فيوكل ولا حرج. لذلك الليلة شمال يعني ذكرنا بشمال في مشترك الضمر الرمي بعد الإسفرع عشان نأخذ القطر. بالنسبة لجمرة العقبة عادة الرمي آخر النهار قد لأن الوقت يبتدي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فالوقت واسع بالنسبة لها بخلاف الجمرات الأخرى لأن الوقت بعد الزوال. يعني كل الإنسان يحرص حاول أن يؤخر الرمي إلى آخر وقته أفضل من التوكيل، لكن كان يلاحظ يدرك أن المشقة حاصلة حتى في آخر النهار، إما أن تكون المرأة ثقيلة والأطفال، الأطفال ورد في حديث جابر كنا نرمي عن الأطفال، كنا نرمي عن الأطفال فيرمي عن الأطفال، لكن الأطفال يختلفون يعني إن كان دون التمييز أو فوق التمييز لا هذا يرمى عنه في كل حال لا بد أن يرمى عنه. بالنسبة للمجتمع العربي في زحمة في حال الإنسان يقدم طواف الإفاضة إذا إلى مكة تطوف طواف الإفاضة ويرجع ما في شيء، لأنه مثل ما في حديث جابر وابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل في ذلك اليوم عن شيء فيما ولا أنصف إلا قال افعل ورحمة ويدخل في الطواف ويلعب طواف ثم أتى بعد ذلك ورمي. منها ويطعم زويه وأقاربه ومن يجد من الفقراء وكذا، ولكن نجد الكثير من الناس فقط يصبح ذبيحة ويتركها حتى تتراكم بعضها فوق بعض، فهل هذا يعني يمكن نقول يعني الواحد يترك الذبح ويعطي الشركات مثلا التي توزع هذه الأشياء إلى المساكين في بعض؟ إذا كان الأمر بهذه المثابة أن الإنسان لا يستطيع إلا أن يذبح ويرميها فهذا لا يجوز، لا يجوز بحال، بل إن بعض العلماء يؤثمه لأنه لا بد أن يأكل منها، ينبغي أن يأكل منها ويتصدق أما أن يذبحها ويتركها، فهذا لا يجوز، وأولى منه أن يوكل الشركات، لأن الشركات إن شاء الله سوف تقوم بهذا.